بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن آفات اللسان، وقد كان آخرها ما ذكرناه عن ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آفة الغيبة، والتي ورد تحريمها في القرآن الكريم صريحا مع التحذير المرتبط بها، التحذير النفسي المرتبط بها. الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول السيد عبد الملك: يعني الغيبة إدام كلاب أهل النار، يعني الغيبة سلوك سيء جدا. يقول: يكفي هذا التشبيه، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فيقول: هل تحب لنفسك هذا، أن تأكل لحم من؟ لحم أخيك، تتجاوز حتى حرمة الأخوة وهو ميت، يعني تأكله ميتا وأنت تأكله، كيف سيكون منظرك؟ بشعا متوحشا والعياذ بالله. طبعا هذه الغيبة كما ذكرنا هذا حكمه الشرعي الشديد، والشخص منهي ليس فقط عن الغيبة بل حتى الجلوس في مجالس الغيبة. إذا اغتاب الناس وكان معهم وصامت ويتحدث ويضحك ربما عندما يضحكون فهو شريك له، المغتاب وشريكه. إذا لم ينههم، إذا كان شخص في مجلس ويغتابون ولم ينههم فهو شريك منهم، شريك معه. ولذلك هو بين أمرين، بين أن ينهاهم وبين فينتهوا ويجلس معهم، وبين أن يقوم عنه، يعني لابد من أحد هذين الأمرين. أما أن يبقى معهم وهم يغتابون فطبعا هو شريك لهم في ذلك. ثم ذكر السيد عبد الملك من آفات اللسان النميمة، فقال: النميمة أيضا من السلوكات السيئة في الاستخدام السيء للسان. النميمة خطيرة جدا، والبعض يعتادها، بل تصبح بالنسبة له حرفة ومهنة، فهو ذلك الذي يحاول إذا سمع أي كلمة مستفزة أو مسيئة من شخص تجاه آخر أن يبادر بنقلها إليه لمباشر يسمع كلمة فيراها فرصة، يراها غنيمة، ويذهب بها إلى ذلك الذي يبلغه النميمة ليثير بينهما حالة الخلاف والشقاق والعداوة والكراهية. طبعا النميمة يعني هذا شخص يعني فيه صفات طبعا تتبع من منابع مختلفة. شخص قد يكون متملق يريد أن يتقرب إلى شخص، كيف يتقرب إليه؟ عبر نقل هذه أمثال هذه الأمور حتى يزيد العداوة. وقد يكون شخصا متكلفا فقط يحب أن يكون له دور في الحياة. بعض الناس هكذا يحب أن يكون له دور، لا يرضى أن يكون إنسان عادي، يريد أن يكون له تأثير. كيف هذا التأثير هذا الأمر؟ مثل بعض الناس أن يهمه أن يظهر في الإعلام في الصحافة، حتى لو كتب يعني في للسارقة كذا، المهم أنه ظهر في الإعلام وكتبت عنه الصحافة. فهكذا كذلك النمام، يعني بعض الناس هكذا دناءة همتهم تجعلهم في هذه الصورة، يتملق يحاول أن يوصل مع أن الأمر قد لا يكون له أي علاقة به. وبالتالي هذه طبعا النميمة لها آثار كبيرة جدا في ذلك. يقول السيد الملك: تثير حالة الخلاف والشقاق والعداوة والكراهية والبغضاء، مشاء بنميم كما ذكر الله تعالى في سورة القلم، وهي أيضا مما ورد في صفات شر خلق الله، شر خلق الله الذين يحاولون أن يثيروا الفرقة بين الناس والنزاع والصراع، إما أفرادا وإما مجموعا. يعني الآن الذين يفرقون صف الأمة ويستعملون كل الوسائل لذلك، هؤلاء طبعا يمشون بالنميمة. في كل مثلا مدارس الأمة نجد العدول، نجد العلماء الذين يدعون إلى الوحدة، لا هم يتركون هؤلاء جميعا ويذهبون إلى النماذج المشوهة. لمثال بسيط على ذلك، يعني مثلا في الأئمة أو في الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية كله، يعني أنا لدي كتاب في هذا الأمر إيران والقرآن، فذكرت نماذج كثيرة عن علماء إيران، علماء الشيعة عبر التاريخ، كلهم يقولون بأن القرآن هو نفس كلام الله وهو ما تقوله الأمة جميعا. فبعد شخص واحد من إيران ورد عليه ردود شديدة وهو نفسه تراجع، يعني في فصل الخطاب كما يقول، ففي كتاب في تحريف كتاب رب الأرباب، فتجد هذا الكتاب صار مشهور جدا عند الاتجاهات السلفية، ويتكلمون حتى عوام الناس يقولون بأن إيران تتبنى مصحفا آخر وتقول بتحريف القرآن والشيعة يقولون لا يكتفوا بإيران، حتى الشيعة، مع أنهم يعني لو ذهبوا إلى إيران أو للعراق أو لأي دولة سيجدون يعني القرآن أمامهم واضح، نفس القرآن، ووجود شخص يقول هذا الكلام هذا يتحمل هذا الشخص، يعني وبالتالي وجود فرد في الأمة منحرف أو في طائفة منحرف هذا لا يمثل الأمة جميعا. لماذا لم تنقلوا كلام مثلا العلامة السبحاني أو ناصر بكارم الشيرازي أو عبد الله جوادي آملي أو كلام الإمام الخميني أو كلام إمام كل في هذه المسائل؟ يعني في إيران كلهم كتبوا وأصدروا بيانات في أن القرآن الكريم هو نفسه قرآن، قرآن مسلم وهو نفسه الموجود في المصحف، لكن هؤلاء يعني فقط يركزون على هذه المعاني ويركزون على هذه الأمور. في نفس الوقت إذا شخص جادلهم يقول لهم مثلا أن التيار السلفي يقول كذا، يقول لا نحن لسنا التيار المدخلي هو الذي يقول، التيار الحربي، طبعا السلفية تيارات مختلفة، فهم لا يحكمون على طائفتهم من خلال، بل يحكمون من خلال كل شخص يضعونه في حدة، تأتي بأشياء مثلا في التجسيم في كذا الخطيرة جدا. يعني هناك مثلا أحد هؤلاء يقول بأن الله خلق نفسه من عرق الخيل، أجر الخيل ثم عرق نفسه، خلق نفسه من عرق الخيل، وابن تيمية هذه الطائفة السلمية ينتصر لها ويعتبرها من الفرق التي تقول بالتنزيه كما عفوا تقول لا تعطل، ويراها خير من الأشاعرة وغيره، ثم تقول له فيدافع ويتصور ودائما ينصب الأمور ليه. إذن هذه البكايل المزدوجة، وبالتالي بشاء بن نميم يبحث عن ثغرات، يبحث عن أشخاص، يعني مثال بسيط في جماعة كلهم صالح، يجد يقول فلان أو في مثلا في حزب الله اكتشف أنه عميل، ثم يصور من خلال ذلك أن كل حزب الله كذلك، أو في إيران مثلا في شخص ظهر وقال فيصور كل الجمهورية الإسلامية كذلك، أو في اليمن وهكذا. فالمشاء بن نميم هذا بهذا الأمر، يعني قد يقول أمام الشخص كلام كثير ما شاء الله في مدح شخص، ثم يقول ومع يعني شخص سمعه كلمة مثلا فينقل تلك الكلمة، ولذلك هو عدو، طبعا هو عدو لكليهما، لمن نم عنه ولم له. ولذلك يعني بعض الصالحين يعني قال له يعني هذا الشخص يعني سبني، هو سبني ولكن بعيدا عني، وأنت لم ترضى إلا أن تسبني في وجهي يعني وتؤذيني، هو عندما سبني وأنا لم أسمع كلامه مرتاح مطمئن، يعني لم أشعر بأي شيء، لكن أنت عندما بلغت لي سببتني، ولهذا قال سبك من بلغك، الشخص الذي بلغك سباب الآخرين في الحقيقة هو الذي سبك. ولذلك المؤمن لا يهتم بهذه، يفرح يعني لا ينهى أو يذم ذم شديد أو يوبخ ذلك الذي بلغه، يقول دعني أنا، الله تعالى يدافع في حال هذا كونه صادق، قال ما قال كونك صادقا فأنا لا يهمني، يعني هذا أهداني حسناته، هو لأن من سبك في الحقيقة أهداك حسناته، لذلك ما الضرر في أن يسبني أو يفعل كذا وكذا. ولذلك طبعا النميمة محرمة، والسماع للنميمة كذلك محرم، والاستجابة للنميمة محرم، والعاقل هو الذي لا ينظر ولا يتيح الفرصة لهؤلاء الذين يمشون بالنميمة، ولا كذلك للذين يغتابون، لأن هؤلاء في الحقيقة هم يعني معانتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم هي التي تجعلهم يتمادون في ذلك. ثم ذكر عواقب النميمة وآثارها، فقال البعض بسعيه بالنميمة قد يسبب جرائم قتل، وبالتالي يصبح قاتلا، أو فرقة كبيرة بين أبناء المجتمع، أو خراب لأعمال مهمة كان أولئك سينطلقون للتعاون فيها ففرق بينهم بسبب سعيه بالنميمة. طبعا النميمة الآن في عصرنا ليس شيء، وفي التاريخ جميعا ليس شيء هينا، هي ولهذا ذكر الله سبحانه الله تعالى النميمة على مستوى الأفراد، النميمة على مستوى المجتمع، النميمة على مستوى الأمة من خلال السعي في الفرقة بينها. وهنا هذا خلاف ما أمرنا به، أمرنا بالصلح بين المسلمين، نشر المودة، نشر المحبة، والاحتيال لذلك. عندما مثلا شخص، طبعا هذا كمثال فقط وليس شخص، مثلا سمعته يقول كلام سيء عن كذا، فتذهب إلى الشخص الآخر يعني ولا تنقل له أولا، ثم تحاول أن تصلح بينهم، حتى بما ورد في الحديث، حتى ببعض التعريض أو ببعض الكذب، تقول له فلان يحبك ويحب لك الخير وإلى آخره. فيذهب ذلك الشخص لذلك الذي ربما تكلم عنه كلاما سيء ويقابله بهشاشة وبطيبة ويتكلم معه بطريقة مهذبة، فذلك الشخص ماذا يفعل؟ يتراجع عن كلامه ويستغفر الله تعالى من كلامه، وبالتالي بدل أن تنقل ذلك الكلام تنقل شيء معاكس، حتى لو لم تستعمل الكذب تقول له فلان يحب لك الخير، وتنظر إلى حتى تؤول كلامه، تقول ربما هو قال هذا الكلام من باب النصح أو نحوه، فتسعى إلى يعني وترى أن ذلك الكلام الذي قاله قد يسبب الفرقة بينهما، وهنا تدخل الحكمة ويدخل الصلح والسعي للصلح بين المسلمين. ولذلك هذه الأمور كلها يعني واردة في يعني المؤمن هو الذي يحب الصلح بين المتخاصمين والفرقاء ويحاول أن يوحد بينهم. ولهذا ورد في الحديث عن روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينبي خيرا، يعني هو يقول الكلام للصلح وغيره. قال يعني أم كلثوم تقول أن بنت عقبة تقول ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال هذه يمكن يعني شخص مثلا يعد زوجته بأن كذا ويقول لها ربما هي تعاني من الفاقة فيقول إن شاء الله إلى آخره، وبالتالي يطمئنها يعني في هذه الأمور. كذلك الإصلاح بين الناس، يعني طبعا هذا يعني مهم جدا، يعني طبعا المؤمن يتحرى كما ورد في بعض الأحاديث وفي المعارض مندوحة عن الكذب، يتحرى بأن لا يكذب، ولكن كما قلنا يستعمل فلان يحبك إن شاء يحب لك الخير إلى آخره، ثم يحاول أن يربط بينهما. ثم ذاك طبعا هذه بمناسبة الكلام عن النميمة، الفرق بين النمام الذي يفرح بالتفريق بين الناس وبين غيره الذي يسعى للصلح بينهم، وسنرى إن شاء الله تفاصيل عن هذا عند الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي والذي يسعى فيه المؤمنون إلى الصلح. عقلاء المسلمين، حكماء المسلمين هم الذين يستعملون كل الوسائل للصلح، صلح بين الأفراد، صلح في المجتمع، صلح بين الأمة، وخاصة بين طوائف الأمة، استعمال كل الوسائل المشروعة طبعا لذلك. ثم ذكر البدائل الصالحة عن النميمة، فقال بدلا من أن تسعى بالنميمة يمكنه أن يكلم، يعني هذا الشخص الذي يسعى بالنميمة يمكنه أن يكلم ذلك الذي أساء أو تكلم بكلمة جارحة أو كلمة مستفزة، فيقول له يا أخي اتق الله، لا يجوز لك أن تتكلم، أن تغتاب أخاك المسلم، أن تقول هكذا، بدلا من أن يستخدم أسلوب النقل الذي يترتب عليه استفزاز ويترتب عليه مشاكل. ثم ذكر ما ورد من الوعيد بشأنها، فقال في الحديث النبوي لا يدخل الجنة نمام، أن لا يدخل الجنة مصيره إلى جهنم، لأن النميمة من كبائر الذنوب، من فظائع المعاصي التي تحبط معها صلاة الإنسان وبقية أعماله ويدخل بها إلى النار. وفي الحديث أيضا لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، فما أسوأ أن تتحول تلك الطريقة السيئة إلى سلوك الإنسان، مثل ما ذكر الكذاب، الهمزة، اللمزة، النمام هو صارت تجري كما قلنا في دمه، يصبح شخصا من يعني ما هو وصفه؟ وصفه النمام، مثل ما يقال عالم، عابد، زاهد، فهذا وصفه نمام. العالم هو الذي انشغل انشغال كلي بالعلم، العابد الذي انشغل بالعبادة، الزاهد الذي انشغل بالزهد، لكن هذا نمام، يعني صار وصف هذا وصفه. فما أسوأ أن تتحول تلك الطريقة السيئة إلى سلوك للإنسان. البعض يعجبه ذلك، يعجبه ويرتاح، يرتاح عندما ينقل إلى ذلك كلمة وإلى ذلك كلمة ومن أولئك إلى أولئك، ويحاول أن يثير بينهم مشاكل، يفرح إذا تصور كأنه قد عمل أو قد أنجز إنجازا. وبالتالي هذه النميمة لها هذه الخطورات الكبيرة، وهي من كبائر الذنوب، وآفاتها فقط لا ترتبط بالأفراد، ترتبط بالمجتمع، ترتبط بالأمة جميعا. ثم ذكر من آفات اللسان التنابز بالألقاب، فقال النبز بالألقاب عندما تطلق على شخص اسما أو عبارة معينة، لأسماء مستفزة، البعض للأسف يطلق هذه الألقاب ولا يتهاون بها، مع التحريم الشديد في القرآن، وتعالى يقول ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن هذه خطيرة جدا، والقرآن حذر منها واعتبر من لم يتب ظالما. ونعرف جميعا لعنة الله على الظالم، إن الله لعن الظالمين، وبالتالي هذا تحذير شديد ووعيد شديد. والبعض يقولها هكذا كأنه يسخر أو كأنه فقط يمزح، وهو لا يعلم الآثار الكبيرة المترتبة عنها والآثار النفسية ذلك الشخص الذي يجرحه من خلال ذلك اللقب السيء الذي يطبقه عليه أو يصفه به. والحمد لله رب العالمين.